الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وسلم. الثالثة: يحرم لبس البرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة، وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما في الطواف، لما روي من النهي عنها معللا بأنها من زي اليهود. من الأمور التي تحرم على الطائف هو أن يلبس البرطلة بفتح اللام، لعله كان شيء يوضع على الرأس بنحو المخروطي، لعله بعض الأحيان الآن موجود من القدماء من يلبس يقول هذا من زي اليهود، ولعله من الألبسة التي كانت تختص باليهود. وقد وردت الرواية النهي عن هذا اللباس الذي يوضع على الرأس بنحو قلنا هيئته بنحو مخروطي، إلا أنه فيما يرتبط بمثل أو بأمثال مثل هذا النهي الوارد في الروايات عن التشبه باليهود في زيهم أو في شاربهم أو في طريقة أخرى، العلماء رحمة الله تعالى عليهم يقولون بأن هذه الروايات لا تدل على التحريم، وإنما تدل على الكراهة، ويجعلون شاهدا على ذلك هو التعليل في هذه الروايات. يقولون أن المولى إذا كان يريد بيان حكم شرعي لا يجب عليه بيان العلة، لأن المولى يجب طاعته سواء كان لهذه العلة أو لأي علة أخرى. المولى إذا بين حكما شرعيا تجب طاعته سواء ذكر العلة في ذلك أو لم يذكر العلة في ذلك. من هنا جعلوا قرينة، قالوا إذا عللت الروايات نستكشف من التعليل أن المولى ليس في مقام بيان حكم مولوي، ليس في مقام بيان التحريم، وإلا لو كان في مقام بيان التحريم لم احتاج إلى تعليل ذلك الحكم، لأنه تجب طاعة المولى مطلقا سواء علل أو لم يعلل. إلا أن بعض الفقهاء لم يحمل هذه القرينة، ومن هنا حمل الرواية على ظاهرها. وما أنتم تعلمون، قرأتم في علم الأصول أن النهي ظاهر في الحرمة، والرواية أيضا لها نهي فيها نهي فتكون ظاهرة في الحرمة. الرواية في الجزء الثالث عشر من الوسائل صفحة 420 الحديث الثاني. الرواية عن إسناده الرواية عن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله الصادق عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. هذه الرواية لعلها أيضا فيها قرينة أخرى على أن النهي ليس تحريميا، وإلا لو كان هذا العمل حراما الإمام سلام الله عليه لنبهه في نفس الطواف أنه لا تفعل ذلك، ولكنه ترك هذا الأمر إلى ما بعد الطواف يظهر أنه نهي تنزيهي وليس نهي تحريمي. ولعل السبب في ذلك كما في بعض الروايات الواردة في الخصال وفي غير الخصال: لا تتزيوا بزي أعدائي، حيث أن اليهود أعداء الله، فلا يريد الله أن من يطوف حول البيت يكون قد تزيار قد لبس قد تشكل ولو بظاهره، هيئته الظاهرية تشبه هيئة الأعداء، لا يحب ذلك. وأمره أمر عرفي عادة، الإنسان إذا كان له عدو وله ثوب خاص زي خاص لا يعجبه أن يرى صديقه، أن يرى من يحبه من يتعامل معه أن يلبس ذلك الزي الذي يختص بعدوه. لماذا؟ لأن ذاك الزي يذكره بالعدو فلا يرتاح لذاك. فهو أمر عرفي، وإن كان هذا لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى، ولكن هو كثير من الأحكام الشرعية منزلة على الأمور العرفية. على أي حال، الرواية ظاهرها النهي لا تلبسها حول الكعبة، ففيها ظهور في الحرمة، لأن النهي ظاهر في التحريم. إلا أنه كما قلت أن بعض العلماء لم يعمل بالرواية لضعف في سندها، كابن إدريس الحلي حيث أنه لم يتضح أن يزيد بن خليفة موثق، وبعض العلماء لم يعمل بها لا لإشكال في سند الرواية بل لإشكال في دلالتها، حيث أن الدلالة فيها تعليل والتعليل لا يمكن حمله على المولوية مثلا. فلهذا قال الثالثة: يحرم لبس، وعليكم السلام، يحرم لبس البرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة، وهي أنسوة طويلة قلنا مخروطية الشكل، كانت تلبس قديما في الطواف. يحرم لبس البرطلة في الطواف، لماذا؟ لما روي من النهي كما قرأنا لا تلبسها حول الكعبة، لما روي من النهي عنها، ولكن هذا النهي قلنا فيه تعليل معللا بأنها هذا اللباس أو البرطلة من زي اليهود. هذا هو القول الأول. القول الثاني: وقيل والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس قال: يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس. ابن إدريس يقول إنما يحرم لا من جهة أنه برطلة، بل من جهة أنه يحرم ستر الرأس للمحرم. تقدمت هذه المسألة فيما سبق أن المحرم لا يجوز له تغطية رأسه. إذن ابن إدريس يقول لا خصوصية للبرطلة بما هي برطلة، وإنما يحرم ستر الرأس في موارد، في الموارد التي يجب فيها كشف الرأس. أما إذا كان الإنسان ليس بمحرم فلا يجب عليه أن يكشف عن رأسه في مثل هذه الحالة، وهو حول الطواف يجوز له أن يلبس البرطلة أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز له أن يلبس. إذن هذا التحريم ليس لأنه هذا اللباس مختص باليهود، بل من باب أنه يحرم تغطية الرأس. وهذا معنى أنه ابن إدريس لم يعمل بالرواية، لأنه فيما يرتبط بتغطية الرأس نحن توجد عندنا أدلة تقدم الكلام عنها، فيكون هذا من ذكر الخاص بعد العام لا أثر له. هذا معناه أن ابن إدريس لم يعمل بمدلول هذه الرواية. لماذا؟ لضعف سند الرواية، باعتبار أن ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآحاد مطلقة سواء كانت صحيحة السند أو كانت ضعيفة السند. هذه الرواية لم يعلم أنها أيضا صحيحة السند، قلت لعله من باب يزيد بن خليفة أنه لم يثق في كتب الرجال، فهو لا يعمل بالصحيحة فضلا عن الضعيفة. قال: يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس كطواف العمرة. لماذا؟ قال: لضعف مستند التحريم، الرواية ضعيفة من حيث السند وهو الأقوى. الشارح يقول لعله هو الأقوى هذا أن الرواية ضعيفة السند. أساسا الآن بعض لم يعمل بالرواية من باب أن النهي ليس تحريميا وإنما هو تنزيهي. قال: ويمكن حمل النهي على الكراهة، بأي قرينة؟ قال بقرينة شاهد الحال. وقلنا أنه يمكن أن توجد قرينة أخرى في الرواية، وهو أن الإمام بعد أن رآه يطوف بعد أن انتهى قال له لا تلبسها حول الكعبة. وعلى أي حال وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف. افترضوا أننا قلنا أنه يحرم اللبس، ولكن هل هذا من موارد النهي عن العبادة يدل على الفساد أو ليس من تلك الموارد؟ يقول لا، ليس من تلك الموارد، لأنه خارج عن حقيقة الطواف، النهي عن أمر خارج عن حقيقة الطواف. وقد تقدم مثل هذا البحث فيما سبق في كتابي الصلاة، قلنا هناك بعض الأمور النهي يتعلق بنفس العبادة، وبعض الأمور بعض الأحيان النهي يتعلق بأمر خارج عن العبادة، وهنا النهي لم يتعلق بالعبادة وإنما تعلق بلبس البرطلة حال العبادة. وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن نطبق قانون النهي عن العبادة يدل على الفساد. قال وهو وعلى تقدير التحريم، قلنا أن النهي تحريمي لا تنزيهي، لا يقدح في صحة الطواف، لأن النهي عن وصف خارج عن الطواف، هذا أمر ليس مرتبطا بالطواف وإنما مرتبط بصفة خارج عن حقيقة الطواف. الطواف هي تلك الحركات التي يؤديها الإنسان، ذاك هو الطواف، لا يوجد شيء آخر. ومن هنا فلو لبس الإنسان المخيط وطاف، وفي مورد كان لا يجوز له لبس المخيط، طوافه صحيح او ليس بصحيح؟ قال نعم طوافه ايضا صحيح. لماذا؟ لان حقيقة الطواف هو ذلك المشي الذي يكون حول الكعبة حول البيت لا اكثر من ذلك. اما لبسه كذا، هيئته كذا، ملابسه كذا، هذه كلها امور خارجة عن حقيقة الطواف، ومن هنا فالنهي عنها لا يؤدي الى النهي عن الطواف حتى يكون نهيا عن الطواف، والنهي عن العبادة دال على الفساد. قال لان النهي عن وصف خارج عنه، لان النهي عن وصف خارج عنه. وكذا لو طاف حول البيت لابسا للمخيط، طبعا في المورد الذي لا يجوز له لبس المخيط، وإلا في المورد الذي يجوز له لبس المخيط لا إشكال ولا شبهة، طوافه صحيح ولا إشكال فيه، لا نهي عن وصف خارج ولا عن لبس الطواف. وكذا لو طاف لابسا للمخيط في المورد الذي لا يجوز له لبس المخيط. المسألة الرابعة، روي عن علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بسند ضعيف، الرواية في الجزء 13 من وسائل صفحة 421. الرواية قال قال عن أبي عبد الله الصادق عن السكوني عن أبي عبد الله الصادق، إذن الرواية ضعيفة من هالجهة، عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله الصادق قال قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربعة الحيوانات، أن تمشي على يديها ورجليها، قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها، تقوم بطوافين، طواف تمشي على طواف لليدين وطواف للرجلين، فبدل ما أن تطوف طوافا واحدا على الأربع تطوف طوافين على اثنين، فيحقق المطلوب. الرواية من حيث السند لعلها ضعيفة كما قال بسند ضعيف، ولكن الكلام في متن هذه الرواية، هل أن هذا النذر في نفسه راجح شرعا، مشروع أصلا هذا النذر أو ليس بمشروع؟ إن قلنا بأن متعلق الناذر هنا ليس بمشروع فأساسا لابد أن نسقط الرواية عن الاعتبار. لماذا؟ لأن النذر لا يتعلق إلا بأمر مشروع، أما إذا كان غير مشروع فلا يتعلق به نذر، كما أنت جنابك لو نذرت أن تؤذي مؤمنا، نذرت لله إن حصل الذي كذا وكذا أن أفعل بفلان كذا وكذا، ينعقد أو لا ينعقد؟ طبعا لا ينعقد، فسواء كان النذر لله، فإذا لابد أن يكون متعلق النذر مشروعا في نفسه. أنت تدعو لله سبحانه وتعالى أن تصلي صلاة الصبح من جلوس ينعقد النذر ولا ينعقد النذر؟ لا ينعقد النذر. كذلك في المقام لا بد أن نرى أن الطواف على أربعين هل نذره هذا الأمر مشروع يمكن للعبد أن يتعبد به إلى الله يتقرب به إلى الله، أو أن هذا الفعل بهذا النحو الطواف بهذه الكيفيات ليس مشروعا في نفسه؟ إن قلنا أنه مشروع فلنا حديث، أما إن قلنا أنه ليس بمشروع فأساسا نسقط الرواية مثلا وإن كانت صحيحة السند لما دل في محله من الأدلة. وسيأتي إن شاء الله في باب النذر أن متعلق النذر لا بد أن يكون ماذا؟ مشروعا، بل ذكر بعض الفقهاء لا بد أن يكون راجحا، لا يكفي الإباحة، لا يكفي أن يكون في نفسه مشروعا، بل لا بد أن يكون ماذا؟ راجحا شرعا. فبناء على هذا بعد هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها مثلا مضافا إلى ضعف سندها. أما على القول الأول، التفتوا جيدا على القول الأول، وهو أنه إذا قلنا أن هذه صيغة متعبد بها، يعني هذه الهيئة يمكن أن يتعلق بها نذر، يعني مشروعة في نفسها، فإذا قلنا أنها مشروعة في نفسها الرواية صحيح وردت في المرأة، ولكنه هل أن المورد يخصص الوارد؟ ها؟ لا يخصص الوارد. لماذا لا يخصص الوارد؟ باعتبار أنه صحيح أن المورد ورد في المرأة ولكنه يجري في الرجل على حد سواء. وبالعكس أيضا كذلك، لو فرض عن رجل قال الإمام، سأله الإمام عن رجل نذر كذا، الإمام قال كذا، نقول يختص بالرجل؟ لا، كثير من الأحكام وردت عندنا عن رجل عن رجل، ولكنه نحن نعمم الحكم بقاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة إلا إذا دل دليل في مورد أن هذا الحكم مختص بالرجل أو أن هذا الحكم مختص بالمرأة. أما إذا لم يدل عندنا دليل على الاختصاص بحكم قاعدة الاشتراك والشمول للرجل والمرأة. ومن هنا بعض قال بأن الرواية وإن وردت في المرأة، طبعا هذا على القول الثاني، ها إذا قلنا أن هذا العمل مشروع في نفسه يمكن أن يتعبد به، لأنه لا يمكن، وإلا إذا لا يمكن فهو ساقط في الرجل والمرأة معا. هذا قوله. قول يقول بأنه يشتركان، وهو الذي يقرره الماتن أيضا، يقول والأقرب الصحة فيهما ليس مختصا بالمرأة بل يشمل الرجل والمرأة. وقول آخر يقول بأنه لا، هذا من موارد الاختصاص بالمرأة. بأي قرينة؟ التفت جيدا، بأي قرينة؟ يقول بقرينة أن هذا العمل مشروع صحيح، ولكنه نحن عندنا قاعدة، القاعدة مؤداها أن النذر لا، أن الوفاء بالنذر لا يكون إلا بما تعلق به النذر، أن الوفاء بالنذر لا يكون إلا بما تعلق به النذر. خب أتعلق به النذر المشي على اثنين أو على أربعة؟ على أربعة تعلق به النذر، فيجب الوضع، لأن المفروض أن النذر مشروع، فإذا كان مشروع فلا بد أن يفي بما نذر به، مو أن يفي بشيء لم ينذره، لأنه ما نذره هو المشي على الأربع، وما أتى به هو المشي ماذا؟ على اثنين، فهذا شيء وذاك شيء آخر. ولكن حيث أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في المرأة قال لا، لا يجب عليها أن تفي بما نذرت به، وإنما تأتي بهذا العمل، فيكون على خلاف الأصل أو لا يكون على خلاف الأصل، فنقتصر على القدر المتيقن وهو المرأة. والتفسير للنقطة، مرة نقول بأن هذا المتعلق ليس مشروعا فهو باطل فيهما معا، ومرة نقول أنه ماذا؟ مشروع يمكن أن يتعبد به. فهنا مرة نقول بأنه لا فرق بين الرجل والمرأة، لماذا؟ لقاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة، إلا إذا دليل دل على التخصيص، على الاختصاص بالمرأة أو الرجل. وهنا هل يوجد عندنا قرينة أو لا يوجد؟ قول يقول لا توجد عندنا قرينة، قول يقول لا توجد عندنا قرينة. ما هي القرينة؟ يقول لأنه مقتضى القاعدة أن الإنسان يفي بما نذر به، وهذه المرأة نذرت أن تعمل هذا العمل والمفروض أنه مشروع في نفسه، فلا بد أن تفي بما نذرت به. ولكن الإمام ماذا قال لها؟ الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال لها تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها، خلاف قاعدتي أن النذر يجب الوفاء به كما هو عليه، وهو خلاف القاعدة، فيقتصر على القدر المتيقن وهو المرأة. ولعله لنقطة أيضا، ما هي النقطة؟ أن المرأة إذا أرادت أن تمشي لعله تكون فيها قد حالة لا تنسجم مع سترها، أما الرجل إذا طبعا المرأة إذا أرادت تمشي على أربع لا تنسجم ما لا ينسجم مع سترها، أما الرجل إذا أراد أن يمشي على أربعين لا محذور فيه. فلهذا أنتم واجبين أن بعض المستحبات في باب الصلاة في هناك إذا تتذكرون للرجل كيفية القيام تختلف عن كيفية المرأة، للرجل كيفية الركوع تختلف عن كيفية المرأة. لماذا؟ باعتبار أن الحالة التي قيل فيها للرجل تلك الحالة هنا في ستر المرأة، لأن المرأة عين وعورة كما في الروايات. فلعل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال تطوف أسبوعا ليديها أسبوعا لرجليها من باب خصوصية في المرأة، وإلا في الرجل فلا توجد مثل هذه الخصوصية. واضح المطلب؟ قال الرابعة روي عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها ورجليها، عطف تفسير يديها ورجليها، ماذا؟ قال أن عليها طوافين بالمعهود. ما هو المعهود؟ المشي على اثنين. وعمل بمضمونه الشيخ رحمه الله شيخ الطائفة، وقيل والقائل المحقق يقتصر بالحكم على المرأة. لماذا؟ وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص. هذا الأصل يا أصل مو مراد من الأصل، شو قال في الحاشية؟ إذن هذا الأصل هو أنه مو خلاف الأصل، يعني أنه خلاف الأصل بأنه النذر لا ينعقد إذا كان متعلقه غير مشروع، مو ضغط الأصل، ضغط هذا الأصل الذي بينته، وهو أنه لا بد أن يأتي الناذر بما نذر به، هذا مقتضى القاعدة. فلهذا قال وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص ويبطل في الرجل، ويبطل في الرجل. لماذا؟ لأن هذه الهيئة غير معتد أو غير متعبد بها شرعا، فلا ينعقد في غير موضع النص. هذه من عبارة لأن هذه الهيئة غير متعبد بها شرعا، ماذا نفهم؟ أن مراد من خلاف الأصل يا أصل يعني أن النذر لا ينعقد مراد من الأصل ذاته، لأنه غير مشروع إلا في هذا المورد الشارع أجازه بالتفديل. ومن هنا قد يقال بأن المراد من الأصل هناك فيما خالف الأصل، يعني شنو؟ يعني مو أنه خالف القاعدة أن الناذر يجب أن يفي بما نذر به، مراد أن القاعدة أن الناذر لابد أن يتعلق بالمشروع، وهنا الشارع قال ما يخالف حتى لو لم يكن مشروعا فهو منعقد بهذه القرينة. إذن هناك قال وقوفا فيما خالف الأصل يوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول مراد من الأصل يعني كيفية، الاحتمال الثاني كيفية التي نذر بها. الاحتمال الثاني المراد من الأصل مو الكيفية، المراد من الأصل يعني متعلق النذر لا بد أن يكون مشروعا إلا في هذا المورد فيمكن الاستثناء، لأن هذه ليست أحكام عقلية حتى لا تقبل الاستثناء، لا تقبل التخصيص، لا تقبل التقييد. لا، الإمام سلام الله عليه أجاز ذلك. قال: وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص ويبطل في الرجل. لماذا؟ لأن هذه الهيئات يعني المشي على أربعين، لأن هذه الهيئة غير متعبد بها شرعا. بناء على هذا التعليل بعد لا يمكن أن نقول بأنه يبطل في الرجل. لماذا؟ كقاعدة الاشتراك، بل للأولوية في الرجل. إذا الشارع أجاز في المرأة فيجيز في الرجل بطريق أو لا محذور فيه. قال: فلا ينعقد في غير موضع النص إلا أنه وقيل والقائل بن إدريس يبطل فيهما في الرجل وفي المرأة. لماذا؟ لما ذكر. ما هو لما ذكر؟ باعتبار أنه خلاف قاعدة أن النذر لا بد أن يكون متعلقه مشروعا، وهنا متعلق النذر ليس مشروع لأنه هيئة غير متعبد بها شرعان، ليست كيفية مشروعة. إذن نشكل في المتن، فإذا أشكلنا في المتن فتسقط الروايات سند متنان كما هي ساقطة سندان لأنها ضعيفة واستضعاف للروايات من حيث السند. والأقرب الصحة فيهما. قال: والأقرب الصحة فيهما. أما المادل ماذا يقول الشهيد الأول؟ يقول: الصحة فيهما. لماذا؟ للنص المتقدم أولا. فإن قلت أن السند ضعيف، قال: وسند وضعف السند منجرب بالشهرة، فالسلابون أن نرى بأنه العمل بها مشهور بين الفقهاء أو ليس مشهور. المهم، وضعف السند منجبر بالشهرة، وإذا ثبت في المرأة فيثبت في الرجل بطريقة أو لا. قلنا: المرأة التي هذا وضعها ثبت، فكيف لا يثبت في الرجل؟ والأقوى، إلا أن الشارح يقول: والأقوى ما اختاره ابن إدريس من البطلان مطلقا للمرأة وللرجل استضعافا للمتن. وربما قيل: ينعقد النذر دون الوصف. النذر يكون منعقد ولكنه لا يجب هذا الوصف، وإنما يجب أن يمشي على اثنين ولا يحتاج إلى طواف، يحتاج إلى طواف واحد، لأنه كأن هذا الإنسان عندما قال: نذرت لله أن أمشي على أربعين، كأن النذر انحل إلى أمرين. الأمر الأول: نذرت أن أطوف حول البيت. الأمر الثاني: أن يكون على أربعين. طب هذه على أربعين لأنها غير مشروعة، أما أن أطوف حول البيت مشروع مو مشروع، فينعقد. بلي أنا بدي أقول بأنه كأنه بالتحليل العقلي حللنا النذر إلى طواف حول البيت وإلى مشي على الأربع. مشي على الأربع مو صحيح، لا بد يأتي بالمعهود مال، وهو المشي على اثنين، فينعقد النذر. إلا أنه يقول: ويضعف بعدم قصد مطلق، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لأن الذي كان قد قصده هو المشي على أربع، وما أتى به هو المشي على اثنين. ملول ياهو مطلق الطواف، لم يكن قاصدا مطلق الطواف، وإنما كان قاصدا الطواف بغيره أن يكون على أربع. الغالب والقصد أنه العقل حلل هذا النذر إلى ماذا؟ إلى طواف حول البيت، هذا مطلق بعد، وأن يكون هذا الطواف بنحو على أربع لا على اثنين. الأمر الخامس أو المسألة الخامسة: يستحب إكثار الطواف حول البيت لكل حاضر بمكة ما استطاع. يستحب الإكثار، ولكنه فرق بين أن يكون الإنسان مسافرا في مكة وبين أن يكون مقيما ومجاورا في مكة. وبعبارة أخرى هناك بحث في أن الطواف حول البيت أفضل أو أن الصلاة في المسجد أفضل، أيهما أفضل، أيهما أكثر تقربا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى، الطواف حول البيت أو الصلاة في المسجد؟ هنا يقول فيه تفصيل: إذا كان الإنسان مسافرا مثلي ومثلك عندما نذهب إلى الحاج، فيقول الطواف حول البيت أفضل مطلقا. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان دائما يستطيع الصلاة، الصلاة قربان كل تقي، دائما يستطيع أن يأتي بالصلاة، ولكن دائما قد لا يستطيع أن يطوف ماذا؟ حول البيت. هذا من قبيل أنه الإنسان إذا ذهب إلى صديق له عزيز عليه، إذا ذهب إلى بيت صديق له عزيز عليه، خب هنا ذاهب من مدة 10 سنوات لم يرى صديقه، الآن ذاهب إليه، هنا أن يجلس الآن مع الصديق ويتكلم معه ويسلم عليه ويرحب به أفضل أم يذهب ويقرأ القرآن أفضل؟ صحيح قراءة القرآن أفضل، ما حد لا يقول ذلك، ولكن أكو خصوصية في المورد الآن، هذه الخصوصية خب صحيح أنت تريد تقرأ القرآن وكان قاعد في بيتك تقرأ القرآن، وخصوصا أنت دائما تستطيع أن تقرأ القرآن، فلهذا في البحث أكو، وهو أنه في يوم عرفة الإنسان يقرأ القرآن لو يقرأ الأدعية، مع أنه قطعا قراءة القرآن أفضل من قراءة الأدعية، هذا مسلم، هذه قاعدة ما يحتاج لها دليل، أن ذكر الله، أن قراءة القرآن، قراءة كلام الله أفضل من قراءة كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا مسلم، ولكنه في يوم عرفة أخو خصوصية، أنت قراءة القرآن تستطيع أن تأتي بالقراءة في أي وقت تشاء، في أي وقت تشاء، ولكن في هذا اليوم أخو فيه خصوصية أنه تعرف ماذا تطلب من الله سبحانه وتعالى، ماذا تريد الآن أنت اللي جاي إلى صحراء عرفة، ماذا تريد منه سبحانه وتعالى؟ هذا بعد أنت في القرآن ما تقدر تطلعه، إذا لابد أن تقرأ ماذا؟ تقرأ الدعاء حتى يقول لك ماذا تريد، وإلا لو كان الأمر كذلك فأفضل الأعمال في كل أهل شهر رمضان قراءة القرآن بعد هذه الأدعية الواردة من افتتاح غير افتتاح، ما إلها ضرورة، لا مولانا إلها ضرورة، لأن قراءة القرآن صحيح ربيع قراءة القرآن هو شهر رمضان، ولكن هناك مواقع مخصوصة، زمان مخصوص يحتاج إلى كيفية من الكلام خاصة. أنا أدخل على الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أدخل على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بدل أقول السلام عليك يا رسول الله أقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، صحيح بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد، هذا في جواب، لكن أنت هذا المقام مقام ماذا؟ مقام أنه أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك خصوصيات، هذه الخصوصيات ما يلتفت إليها يتصور البعض، ولهذا أنت تجد أن كما كنت أرى هناك في حول بيت الله الحرام حرام أساسا، بعض يأتي أساسا ولا علاقة له برسول الله، فقط أول ما يدخل إلى مسجد يأخذ القرآن يبدأ مطالعة قراءة القرآن، ولا كأنه جاي في مكان، هذا هنا بينه وبين جسد رسول الله مدفين، ولا كأنه أمولانا يمد رجلين ينام هناك، لأنه يعتبر هذا في المسجد، في المسجد جاي فيه يقرأ القرآن. أمولانا إذا تريد تقرأ القرآن فأبعد في بلدك تقرأ القرآن. ثم كم مرة أنت تستطيع أن توفق وتذهب إلى بيت الله الحرام أو تذهب إلى المسجد النبوي وتجلس وبينك وبين بدن رسول الله مترين، بينك وبين جسده 3 أمتار. الله يعلم، أنا كنت أوصل أصدقاء هناك اللي كنا معهم في الحج في هذه السنة، كنت أقول لهم في كل خطوة من هذه الخطوات أنتم تذكروا أن هنا كان يمشي رسول الله، هنا كانت تمشي الزهراء سلام الله عليها، هنا كان موطن جلوس الأئمة، هنا كان الأصحاب يتحاورون، هنا كان أمير المؤمنين يصعد المنبر، هنا هذه المواقع في كل خطوة قاتل الله أعداء الإسلام هؤلاء الذين محوا آثار الإسلام. هذه آثار الإسلام مولانا، آثار الإسلام بغض النظر عن أن تكون للزهراء أو للأئمة أو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن بعد أنت لا تجد تلك البيوت التي كان يسكنها الأصحاب، تلك البيوت التي كان يسكنها رسول الله، أو ذلك البيت الذي تربى فيه كبر فيه، وهكذا وهكذا مولانا. هذه كل الآثار التي هي قوام الإسلام، التي فيها عظمة الإسلام، التي فيها عواطف المسلمين مرتبطة بمثل هذه المناطق، هذه مع الأسف الشديد الآن يقضى عليها، ما بقي منها تقريبا، ما بقي منها شيء، سواء في المدينة أو في مكة، بعنوان أنه توسعة مسجد وتوسعة مسجد بهالعناوين مولانا، تجد بأنه كل الآثار يقضى عليها شيئا فشيئا. على أي أحوال، مقصودي بأنه هنا عندما نقول الصلاة أفضل أم الطواف أفضل، ويدور هذا الحديث باعتبار صحيح أن الصلاة هي أفضل الأعمال مما لا إشكال فيه، وجعلت قرة عيني في الصلاة مما لا أحب من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. صحيح هذا الصلاة أي شكل، ولكن أكو خصوصية في المورد، وهو ماذا؟ وهو أنه دائما خب لا، أنت لا تستطيع أن تأتي إلى بيت الله الحرام حتى تطوف حول البيت، وهذا الطواف مولانا رمز إلى عشق هذا الإنسان لمعشوقه لصاحب البيت. شوفوا الإنسان إذا يذهب إلى مورد ولا يستطيع أن يلتقي بصاحب البيت، ولكنه خب لسبب أو لسبب أو لآخر لا يستطيع أن يلتقي بصاحب البيت، هي يطوف ماذا؟ يطوف حول البيت حتى يبرز له أني أريدك، أني أعشقك، أني أطلبك، أن يطوف حول البيت. هذه دلالة ماذا؟ دلالة رمز إلى أني عاشق، ولكن خب لا أستطيع حتى لسبب أو لآخر أن أصل إلى صاحب البيت، فأطوف ماذا؟ حول البيت. إذن يوجد فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ وهو أنه إذا كان الإنسان مسافر فالأفضل له الطواف. إذا كان الإنسان مقيم هناك بعد السنتين فالأفضل له ماذا؟ الصلاة، لأنه هذا يستطيع دائما. شوفوا النكات، عجيب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، عجيب نكات مشيرين إليها، وهذا خير دليل على عصمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا لماذا لم تجد أنت واحدا من أصحاب رسول الله التفت إلى نكتة من هذه النكات، وجميعا أخذ الحديث من رسول الله؟ أخر بعض يقول مولانا هذول أخذوا من رسول الله، نقول مولانا عشرة آلاف صحابي كان حول رسول الله وكلهم سمع حديث رسول الله، ليش أمير المؤمنين فقط أخذ هذه النكات؟ لابد أكون فد أخذ فد مزية لأمير المؤمنين الذي استطاع أن يأخذ هذه وخيرة الأصحاب حول الرسول الذين عاصروا الرسول لم يأخذوا منه هذه النكات. تقولون بأنه الإمام الحسن الإمام الحسين أخذ من أمير المؤمنين، ولأن أمير المؤمنين فقط كان يتكلم للحسن والحسين، ما كان يتكلم للآخرين، وكان يتكلم هذه خطبه خطب نهج البلاغة متوفرة في كل مكان. بعد ليش فقط الحسن والحسين يستطيعون أن يأخذوا والباقي لا يستطيع أن يأخذ؟ إذن تبين تكون هذه خصوصية فتمزية أكو في هؤلاء، وهذا خير دليل على أنهم فوق هؤلاء دون الخالق، ولكن فوق المخلوقين الذين أنا وأمثالي وكل الناس وكل الناس أجمعين. قال يستحب إكثار الطواف لكل حاضر بمكة ما استطاع، وهو أفضل من الصلاة تطوعا، من الصلاة المستحبة مو الواجبة، وهذا للوارد مطلقا في جميع أيام السنة في أي وقت دخل. وأما للمجاور ماذا؟ يقول فيه تفصيل، وللمجاور في السنة الأولى وفي الثانية. في السنة الأولى أيضا كذلك، يعني إذا كان مجاور للسنة الأولى فكأنه بعد ماذا؟ بعد لم يأنس البيت، فلهذا هي يطوف ماذا؟ حول البيت. أما في السنة الثانية بعد ما صير مقيم دائمي في السنة الثانية، قال يتساويا ثواب الطواف وثواب صلاة التطوع يتساويا. أما بعد السنة الثانية لا يكون الصلاة تطوعا أفضل من الطواف تطوعا، فيشرك بينهما، يعني يساوي بينهما نصف لهذا نصف لهذا. وفي الثالثة تصير الصلاة تطوعا أفضل، فيكون حكمه كالمقيم. وليكن الطواف 360 طوافا، 360 في 7 مولانا استضربوها ايش قد تصير مولانا 300 في 7 يصير حدودا 2000 وكسر ما ادري ما حاسبنا احنا ذاكريها في الحواشي 360 طوافا في 7 2200 مولانا وهذيك هم 420 يصير 2520 بلي حسبها احد من الاخوه 2520 ذهنية على أي الأحوال 360 طوافا. فإن عجز عنها جعلها أشواطا، فإذا ما يستطيع 2520 فليجعلها 360 شوطا. خب 360 شوط إيش قيل؟ قال فتكون 51 طوافا أو 51 طوافا ويبقى 3 أشواط. هذه 51 إذا ضربوها إيش قيل يصير؟ تصير 357 لأنه 50 منها في 7 350 واحدة إضافي 357 أي الثلاثة الإضافية ماذا نفعل بها؟ لأنه المستحب 360 شوطا وهذا إذا أتى ب 51 طواف أتى ب 357 شوطا فلم يأتي بالمستحب لأن السنة هي ماذا؟ 360 مو 357 فماذا يفعل بالثلاثة الباقية؟ يقول يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه يضمها إلى الطواف الأخير فبدل أن تكون 7 أشواط الطواف الأخير يجد يصير 10 أشواط. وقول يقول لا، لا يضمها إلى الطواف الأخير، يأتي بالطواف ثم ركعتي الطواف ثم يضم منه تبرعان 4 أشواط أخرى فيأتي بطواف كامل فيأتي ب52 طواف بدل أن يأتي ب51 طواف وإضافة 3 أشواط. حتى لماذا هذا القول الثاني هكذا يقول؟ لأنه سيأتي عندنا بعد ذلك، التفتوا جيدا، بأنه في الطواف المستحب يكره القران. ماذا يكره؟ ما معنى يكره القران؟ يكره القران بهذا المعنى أنه الإنسان إذا انتهى من طوافه يعني من 7 أشواط لا يلحق بها غيرها، وهذا إذا أراد أن ينتهي من 7 ويضيف إليها 3 قد فعل ماذا؟ مكروها. إذن مولانا إذا أمكن واحد من الإخوة هذول من هذا الطريق قولوا لهم، إذا تعرفون فارسي أنتوا طبعا تعرف، مسدود الباب مولانا، مسدود مفتوحة كانت الباب إذن حتى نتخلص من القران بين الطواف وبين الأشواط الزائدة إضافتها إلى الطواف السابق، يقول هذا القول الثاني ماذا نفعل؟ لا ننتهي من الطواف 51 نأتي بركعتي الصلاة ثم نضيف إلى 3 4 لأنه لا يمكن للإنسان أن يأتي بطواف فيه 3 أشواط، لا بد أن يضيف إلى 3 4 ويأتي ب7 أشواط. إذن يوجد قولان في المسألة في هذه 3 المتبقية، إما أنه يضيفها إلى السابق يعني إلى الطواف الأخير. هنا كراهة أو توجد أو لا توجد كراهة؟ يقول لا توجد كراهة لأن النص دل على ذلك. إذن يكون مستثنى من كراهة القران في الطواف المستحب، إما هذا وإما أساسا. لماذا نقول استثناء؟ هو أساسا ننهي 51 الأخير ثم نصلي ركعتي الطواف ونضيف إلى 3 4 ونأتي بأسبوع كامل يعني بطواف كامل. قال ويبقى 3 أشواط تلحق بالطواف الأخير. فإن قلت هذا يلزم القران، وسيأتي إن شاء الله في المسألة السادسة أن القران ماذا؟ ترك الأولى. قال وهو مستثنى من كراهة القران. لماذا مستثنى؟ قال من كراهة القران في النافلة، مستثنى بماذا؟ بالنص الوارد في المقام. هذه في النافلة متعلق بالقران لأنه القران في النافلة يجوز على كراهة، أما القران في الواجب في الطواف الواجب لا يجوز ويكون مبطلا للطواف كما تقدمت الإشارة وسيأتي مفصلا بحثه بعد ذلك. فلهذا قال وهو مستثنى، يعني إضافة الثلاثة إلى الطواف الأخير، وإن لزم منه القران، إلا أنه مستثنى من القران في النافلة. بأي دليل مستثنى؟ قال بالنص الوارد في المقام، وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة بدليل ماذا؟ قال بالنص الوارد في هذا الاستثناء. الرواية في المجلد 13 صفحة 308. روايات متعددة طبعا موجودة، الرواية الثانية ظاهرا هي. قال بلي كلها عن الوسائل أنقله. يقول وبإسناده عن فلان قال يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع 7، فذلك 52 أسبوعا. الرواية الأولى هالشكل، قال إلا أنه وبإسناده عن فضال عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه ترك قوله فإن لم تستطع ف63 شوطا. على أي الأحوال، هاي الروايات اللي واردة في هذا الباب، في باب 308 جزء 13، ما فيها الظهور على أنه يتمم الطواف الأخير بثلاثة، فلهذا يشير أيضا إليه في الحاشية. يقول الرواية ليست صريحة في المطلوب، والحق معه، لأنه لا يوجد فيها صراحة، وهو إلحاق الزيادة بالأسبوع الأخير، كما وأنها ليست صريحة في الاتيان بالزيادة وحدها، يعني أن يأتي بثلاثة أشواط فقط، بل تحتمل هذا وذاك. على أي الأحوال، الماتن يقول بالنص، وإن كان النص فيه تأمل كما أشرنا. ومن هنا نجد أن بعض الأصحاب ماذا قال؟ واستحب بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طوافا كاملا. لماذا؟ حذرا من القران المكروه الذي سيأتي، باعتبار أن القران مكروه حتى في النافلة، أما في الفريضة فلا إشكال في عدم جواز القران، إنما الكلام في النافلة. ودليلا ما عندنا بأنه يجوز القران في هذا المورد، باعتبار أن الروايات ليست صريحة، تحتمل الوجوه المتعددة. إذا تخلصا من القران نقول أنه يأتي بالطواف الأخير ثم يصلي ركعتين، ثم تلك الثلاثة المتبقية يأتي أو يضيف أربعة إليها فيأتي بأسبوع كامل. يقول حذرا من القران واستحباب ذلك لا ينافي الزيادة، فإن قلت بأنه كان المستحب له الإتيان ب360، وهذا الإنسان أتى ب360 و364 فهل ينافي السنة؟ يقول لا، أنت أتيت بالسنة ولم تأتي بالسنة، وإذا زدت على السنة هذا خلاف السنة؟ لا، الشارع أراد منك 360 طوافا، أنت بدل 360 أديت ماذا؟ 364، فقد أتيت ب360 أو لم تأتي ب360؟ نعم أتيت ب306. وبعبارة أخرى الشارع لم يقل لي عليك أن تأتي ب360 ولا يجوز أن تزيد شوطا واحدا، هكذا قال. قرأتم بعد، يعني بشرط لا من الزيادة، هذا مو بشرط لا من الزيادة، لا بشرط من حيث الزيادة وعدم الزيادة، يعني تستطيع أن تضيف، خصوصا إذا علمنا بأن المكلف أو أن المستحب أن يأتي ب360 طوافا، بس إن لم يستطع ب360 شوطا، فلا محذور في أن يضيف على الثلاثة أربعة إضافية. هذه إشارة إلى جواب عن ذلك الإشكال المقدر، وهو أنه السنة كانت 360 وهذا أتى ب364. أجابه قال واستحباب ذلك، يعني إضافة الأربعة على الثلاثة لتكون طوافا كاملا، واستحباب ذلك لا ينافي الزيادة التي ذكرها بعض العلماء الذي هو ابن زهرة. وأصل القران في العبادة مع صحتها لا ينافي الاستحباب. هنا نسأل منكم، القران جائز أو ليس بجائز؟ المفروض في المستحب القران جائز كما سيأتي. قال القران في مبطل في طواف الفريضة ولا بأس به في النافلة. يقول وأصل الكراني في العبادة مع صحة تلك العبادة. يعني وين؟ يعني الكران في المستحبات، لأنه أصل الكراني في التواجد. بعد يصح العبادة ولو تبطل العبادة سيأتي بعد ذلك. قال القران مبطل في طواف الفريضة. إذن هنا وأصل القران في العبادة في المورد الذي تبقى العبادة صحيحة. يعني ماذا؟ القران في التطوع، القران في الطواف المستحب. وأصل القران في العبادة مع صحة العبادة لا ينافي الاستحباب، يعني لا ينافي إضافة هذه الأربعة الإضافية. وهو حسن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا حسن. وإن استحب الأمران، وإن كان كلا الأمرين مستحب، أن يأتي بالثلاثة منضمة إلى الطواف الأخير، أو أن ينهي الطواف الأخير ويأتي بالإضافة إلى الثلاثة يزيد عليها أربعة. أما السادسة فيأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.